وعن رفع مهاراتهم، لأن في النهاية لها عائد كبير على المنظمة نفسها. لكن لما أتكلم أنا مع الأفراد نفسهم أقول له لا تنتظر أي شخص آخر أو أي إدارة في الشركة أن ترفع مستواك الوظيفي أو ترفع من مهاراتك وقدراتك، فهي ثنتين. لكن لو تسألني في النهاية من المسؤول الأول، أقول لك الشخص نفسه، لأنك ما تقدر تطور شخص ما يبغى هو يطور، مو مستعد، أي ولا عنده خطة لها ولا عنده الكلام هذا كله. في حقيقة ترى الدرس من المدير هذا اللي قال لنا ما زال راسخ الآن بعد السنين هذه كلها براسي كلمته وطريقة شرحه لها، وهذا اللي يعني بعد إرادة الله مشيت فيه في يعني كل مسار الوظيفي إداراتي. أوكي أنا عندي خطة اللي بتقدم الشركة نفسها كإدارة كدورات لي أباخذها كثير، يعني معظم الشهادات الاحترافية اللي أخذتها ما كانت مقدمة من جهات اللي أنا فيها.